وعباد الله سبحانه وتعالى المكرمين. مثال العبودية العامة قول الله سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قوله عبدا هنا في الآية المراد بالعبودية العامة، المراد بالعبودية هنا العامة التي تشمل الجميع حتى الكافر والفاجر، الجميع يأتي يوم القيامة عبدا أي خاضعا لله سبحانه وتعالى منقادا، وهذا لا يخرج عنه أي مخلوق، لا يخرج عنه أي مخلوق. وتارة يطلق هذا اللفظ العبد ويراد العبودية الخاصة، العبودية الخاصة وهي ما أكرم الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين وأصفياءه بأن هداهم لهذا الدين، فهم عباد لله بمعنى عابدين لله. فإذا عبد تارة تطلق ويراد بها اسم المفعول، وتارة تطلق ويراد بها اسم الفاعل. تارة تطلق ويراد بها اسم المفعول أي المعبد المذلل، وهذه تشمل جميع المخلوقات، ومثالها الآية الكريمة: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وتطلق هذه اللفظة العبد ويراد بها العابد، وأمثلتها كثيرة مثل قول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ومثل قوله: أليس الله بكاف عبده، وفي قراءة عباده، ومثل قوله في صفة النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الذي أسرى بعبده، وأيضا قوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فالعبد هنا ليس المراد به المعبد، وإنما المراد به العابد، وإنما المراد به العابد الخاضع المتذلل لله المطيع الممتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى. قال: فالمراد بهذا النوع من قاموا بعبودية الله، من قاموا بعبودية الله وأخلصوا له الدين على اختلاف طبقاتهم. فالعبودية الأولى يدخل فيها البر والفاجر أي أنها عامة، والعبودية الثانية صفة الأبرار أي أنها خاصة. وعليه فالعبودية تارة تكون عامة، ومثالها: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وتارة تكون خاصة ومثالها: وعباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ثم ختم رحمه الله ببيان الفرق بين النوعين، النوع الأول الذي هو الربوبية، وبين النوع الثاني الذي هو عبودية، وكل منهما كما عرفنا منقسم إلى عام وخاص، لكن ما الفرق بين النوعين؟ قال: ولكن الفرق بين الربوبية والعبودية أن الربوبية وصف الرب وفعله، والعبودية وصف العبيد وفعلهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 32: إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده، وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه بنفي شيء من النقائص كان ذلك إثباتا للكمال، وذلك لأنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترك ضده. فحيث أمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والعدل، كان نهيا عن الشرك وعن ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم وترك الحج وعن العقوق والقطيعة. وحيث نهى عن الشرك وإضاعة الصلاة إلى آخر المذكورات، كان آمرا بالتوحيد وفعل الصلاة إلى آخرها. وحيث أمر بالصبر والشكر وإقبال القلب على الله إنابة ومحبة وخوفا ورجاء، كان نهيا عن الجزع والسخط وكفران النعم وإعراض القلب عن الله في تعلق هذه الأمور بغيره.

بالحج نهي عن ضده وهو ترك الحج، والأمر ببر الوالدين وصلة الأرحام نهي عن ضده وهو العقوق والقطيعة، والأمر بالصدق نهي عن ضده وهو الكذب، الأمر بالأمانة نهي عن ضده وهو الغش والخيانة، وهكذا. فالله عز وجل لا يأمر بشيء إلا وينهى عن ضده، لا يأمر بشيء إلا وينهى عن ضده. أيضا في جانب النهي، كل شيء نهى الله سبحانه وتعالى فهو آمر بضده. نهى جل وعلا عن الشرك وعن إضاعة الصلاة وعن أيضا إضاعة الزكاة والصيام وغير ذلك، نهى عن ذلك، فيتضمن ذلك الأمر بأضداد ذلك وهو فعل إقامة التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام إلى آخر ذلك. قال: وحيث أمر بالصبر والشكر وإقبال القلب على الله إنابة ومحبة وخوفا ورجاء كان ناهيا عن الجزع والسخط وكفران النعم وإعراض القلب عن الله في تعلق هذه الأمور بغيره. وحيث نهى عن ضد ذلك وهو الجزع وكفران النعم وغفلة القلب كان آمرا بالصبر إلى آخره، يعني آمرا بالصبر والشكر وإقبال القلب على الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا ضرب مثل، وإلا فكل الأوامر والنواهي على هذا النمط، وإلا فكل الأوامر والنواهي على هذا النمط. ثم انتقل للقسم الثالث من أقسام هذه القاعدة، وهو ثناء الله، سواء ثناؤه على نفسه أو ثناؤه على كتابه أو ثناؤه على رسوله صلى الله عليه وسلم أو ثناؤه على أصفيائه وأوليائه. فإذا أثنى بنفي شيء فهذا فيه إثبات الكمال، يعني كمال المنفي، كمال ضد المنفي، كمال ضد المنفي. أولا فيما يتعلق بصفات الله، نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه أشياء، نفى عن نفسه أشياء، نفى الموت ونفى السنة والنوم ونفى اللغوب ونفى أن يكون غافلا عما يفعله العباد ونفى الظلم وأشياء أخرى عديدة نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه. والقاعدة المتقررة في هذا الباب أن كل شيء نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه فهو متضمن ثبوت كمال ضد المنفي لله، فهو متضمن ثبوت كمال ضد المنفي لله سبحانه وتعالى. نفى عن نفسه السنة والنوم، قال: لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا النفي ليس نفيا صرفا، وإنما هو نفي متضمن ثبوت كمال ضد المنفي. وضد السنة والنوم كمال الحياة وكمال القيومية وكمال القدرة. ونفى عن نفسه الموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وهذا متضمن ثبوت كمال ضد ذلك وهو كمال حياته سبحانه وتعالى. نفى عن نفسه اللغوب وهو التعب، قال: وما مسنا من لغوب، وهذا متضمن ثبوت كمال ضد المنفي وهو القوة، كمال القوة لله سبحانه وتعالى. نفى عن نفسه الظلم، قال: وما ربك بظلام للعبيد، وهذا متضمن ثبوت كمال ضد المنفي وهو العدل، ففيه إثبات كمال عدله. إذن في نفي السنة والنوم إثبات كمال الحياة والقيومية، في نفي الموت إثبات كمال الحياة، في نفي الظلم إثبات كمال العدل، في نفي اللغوب إثبات كمال القوة، في نفي أن يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض فيه إثبات كمال العلم، وهكذا. فالقاعدة أن كل شيء نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه ونزه نفسه عنه فهو متضمن ولا بد ثبوت كمال ضد المنفي لله سبحانه وتعالى. قال: وكذلك إذا نفى الله عن كتابه الريب والاختلاف والشك والإخبار بخلاف الواقع، هذا نفي. مثلا قوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكذلك قوله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، نفى عن كتابه الاختلاف. فحيث نفى سبحانه وتعالى عن كتابه الريب والاختلاف والتناقض إلى آخر ذلك، فهو متضمن ثبوت كمال ضد ذلك لكتابه العزيز. قال كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب واشتماله على الأحكام والانتظام التام والصدق الكامل إلى غير ذلك من صفات كتابه العزيز. أيضا فيما يتعلق بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، حيث نفى الله عنه الكذب والتقول على الله والجنون والسحر والشعر والغلط ونحو ذلك، كان لأجل إثبات كمال صدقه وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكمال عقله ولزوال كل ما يقدح في كمال نبوته ورسالته. نأخذ مثالا على ذلك قوله تعالى في أوائل سورة النجم، قال ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، القاعدة عرفناها، حيث نفى سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم شيئا من النقائص، فإن المراد ماذا؟ إثبات كمال ضد المنفي. فهنا قال ما ضل صاحبكم وما غوى، نفى الضلال ونفى الغواية. هل النفي هنا صرف؟ الجواب لا، بل هو نفي متضمن إثبات كمال الضد. وضد الضلال الهداية، وضد الغواية الرشاد. فقوله ما ضل صاحبكم وما غوى فيه إثبات كمال هدايته وكمال رشاده. والهداية والرشاد إذا اجتمعا يراد بالهداية كمال العلم وصلاح العلم، ويراد بالرشاد صلاح العمل. فيكون قوله في وصف نبي عليه الصلاة والسلام ما ضل صاحبكم وما غوى إثبات العلم النافع له عليه الصلاة والسلام والعمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح، لأن الله جمع له بين كمال العلم النافع وكمال العمل الصالح. دل على ذلك قوله ما ضل صاحبكم وما غوى، نفى عنه الضلال وهذا فيه إثبات الهداية، ونفى عنه الغواية وهذا فيه إثبات الرشاد. وبهذين الوصفين وصف النبي عليه الصلاة والسلام خلفائه الراشدين، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، الراشدين المهديين. فالرشاد ضد الغواية والهداية ضد الضلال. قال رحمه الله تعالى فتفطن لهذه القاعدة في كل ما يمر عليك من الآيات القرآنية في هذه الأمور وغيرها تنل خيرا كثيرا، لأنها نافعة في فهم دلالات القرآن الكريم. أما من لم يحسن فهم هذه القاعدة فإنه يغلط في هذا الباب غلطا بينا، وخاصة ما وقع من أرباب البدع فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، حيث توهموا أن النفي صرفا، أن النفي نفي صرف، بمعنى أنه لا يتضمن ثبوت كمال ضد المنفي لله سبحانه وتعالى، فوقعوا في ضلال عظيم وباطل كبير فيما يتعلق بأسماء الرب وصفاته سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة 33 المرض في القرآن مرض القلوب نوعان، مرض شبهات وشكوك ومرض شهوات المحرمات. والطريق إلى تمييز هذا من هذا مع كثرة ورودهما في القرآن يدرك من السياق، فإن كان السياق في ذم المنافقين والمخالفين في شيء من أمور الدين